يقول السائل: حدثنا عن حياة البرزخ، هل الأموات يرون الأحياء؟ أي حياة البرزخ يا إخوة الله أعلم بها، لا يعلم أحد من الناس، حتى النبي ما يعلمها عليه الصلاة والسلام إلا بعلم الله له، فهي حياة برزخية استأثر الله بعلمها عن العباد. لكن الذي نقطع به أن الحياة حياتان، حياة البرزخ وحياة البعث، فحياة البرزخ في القبور للشهداء والصالحين، الشهداء والصالحين وكل يعني من اتصف بالصلاح، الحياة البرزخية والأنبياء حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، لا نعلمها. لكن أيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه من يسلم عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. أما الحياة البرزخية فهي مجهولة عندنا وعند كل الناس، والله أعلم بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نعم. سائل: من هو المقصود بالمقيم في قولك على البالغ والراشد والمقيم؟ المقيم غير المسافر، المقيم غير المسافر، والصحيح غير المريض. فأنت إذا سافرت لك أن تفطر، الشرع جعل لك الفطر، أباح لك الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر وبعدين فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر، فالمسافر له الفطر، يجوز له الفطر، والمريض كذلك. لكن الأفضل للمسافر أن يراعي الأرفق به، فإذا كان الأرفق به الفطر فإنه يفطر، وإن كان الأرفق هذا المسافر، وإن كان الأرفق له الصيام فإنه يصوم، لأنه قد يكون الإنسان قد يكون القضاء يشق عليه ويكون الصيام أيسر عليه في السفر. فأنت أيها الإنسان ترجع إلى نفسك وتراجع نفسك أيهما أرفق بك. وإذا استوى الأمران يعني الصيام والفطر بالنسبة للمسافر فالصيام أفضل، إذا استوى الأمران. لماذا؟ لأن الصيام فيه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه، امتثال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصوم وهو مسافر، وكان لا يفطر إلا إذا وجد مشقة عليه الصلاة والسلام. فالصائم الصيام إذا لم يكن فيه مشقة على الصائم على المسافر فإنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه براءة للذمة، إذا صمت فيه براءة للذمة، لأن الذمة تبقى مشغولة بالصيام إذا أفطرت من غير مشقة تلحق. أما مع المشقة فالعلماء اتفقوا على أن الأفضل الفطر مع المشقة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سؤالي عن حكم العمرة في المسعى الجديد، وإذا لم يظهر لكم شيء فما هو البديل، حيث أني أريد العمرة؟ على كل حال يا إخوان، يعني لا ينبغي التشديد في مثل هذا الأمر، لأن المسعى الجديد أفتى بجواز السعي فيه عدد من أهل العلم في هذا العصر، جمع من أهل العلم أفتوا بجواز السعي في المسعى الجديد، والإنسان مطالب بما علم، وما خفي عليه يعذر فيه. لكن إذا وجدت في نفسك شك أو حرج فاسعى في المسعى في الدورة الثانية والثالث، إذا وجدت في نفسك حرج فإن لك أن تسعى في الدورة الثانية أو الثالث، لأن السعي في المسعى في الدورة الثانية والثالث لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، الإشكال في الدور الأرضي. لكن بما أنه قد أفتى بجواز ذلك عدد من أهل العلم في هذا العصر، فالذي ينبغي أن لا يكون في ذلك حرج على الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أصبت بشدة فشربت ماء ثم أمسكت، فهل هذا الصوم صحيح؟ اسمعوا يا إخوان، الإنسان أولا بالنسبة للمسافر فكما قلت لكم الأفضل له إذا وجد مشقة أن يفطر بدلالة السنة وإجماع الأمة، إذا وجد مشقة يفطر. لكن المقيم الصائم إذا وجد مشقة، هذا المقيم المسافر المقيم الصائم إذا وجد مشقة لا يفطر إلا عند المشقة الكثيرة، المشقة البالغة، إذا وجد مشقة بالغة فإن العلماء قالوا يأخذ بقدر نفسه من الماء، يشرب بقدر النفس ثم يمسك، لأنهم قالوا رحمهم الله تعالى الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تندفع إذا وجدت حرجا شديد ومشقة عظيمة من الصيام وأنت مقيم، تندفع قالوا أن يأخذ طول نفسه من الماء ثم يمسك، وعلى هذا فصومه صحيح، على هذا فصومه صحيح. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: نعم. ما حكم صيام ست من شوال؟ حكم صيام ست من شوال دل على جوازها، دلت على جوازها السنة، الحديث الصحيح دل على جوازها، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. وورد في ذلك عدد من الأحاديث، فسنة فصيام الست بعد رمضان سنة، سنة وفيها خير كثير. نعم بعض العلماء يكره صيامها كما ينسب عن بعض المالكية، لكن السنة أحق أن تتبع، ولعل هذا الحديث لم يبلغ القائلين بخلافه، فصيام ست من شوال بعد رمضان سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله والقول أبلغ من الفعل، وأظنه أيضا بفعله عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم حديثا أن يفطر ويتساهل معه أول مرة؟ هل يجوز للمسلم حديثا؟ ها. لا، ليس للمسلم حديثا أن يفطر إلا إذا وجد مشقة أو كان مسافرا أو كان مريضا. اسمعوا يا إخوة، الإسلام له حدود، الله عز وجل يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، ويقول في الآية يعني لا تقربوها، القصد بذلك المحرمات، ويقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني الواجبات. فالإسلام جعل قيود وحدود، فالمسلم لا يفطر، يعني المسلم يجب عليه صيام شهر رمضان إذا توفرت شرائط الوجوب، ولا يفطر إلا إذا وجد العذر الشرعي، كما لو كان مسافرا أو مريضا أو مثلا أو شق عليه الصيام مشقة عظيمة لا يستطيع أن يتحملها وهو مقيم، والنفساء والحائض ومن توقف إنقاذ غريق عليه لا يمكن أن ينقذه إلا إذا أفطر، له أن يفطر أيضا. أما إذا لم يوجد عذر فليس له أن يفطر. الإنسان الذي أسلم حديثا ينبغي أن يرغب في أحكام الإسلام ويبين له الحكم الشرعي، ولا يتساهل معه في الإفطار، لا يتساهل معه في الصيام والخروج من الصيام، إلا إذا غلب فيما يعني فيما أحسب، إذا غلب على ظنك أنه سيعود عن الإسلام إذا صام ووجد مشقة، غلب على الظن، فحينئذ لك أن تقول يجوز لك الفطر ويجب عليك القضاء بعد ذلك، يجوز لك الفطر ويجب عليك القضاء، لكن ابتداء تبين له أن الصوم يجب عليه وأن الفطر لا يجوز إلا إذا وجد العذر الشرعي. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إفشاء السلام على تارك الصلاة؟ تارك الصلاة على الصحيح يا إخوة الذي صححه غير واحد من أهل العلم، وهو قول أكثر أهل الحديث، أن تارك الصلاة عمدا تهاونا وكسلا يكفر، وعلى هذا السلام يرد على الكافر السلام على من اتبع الهدى، هكذا يقال السلام على من اتبع الهدى، فعلى القول بأنه كافر وهو الذي دلت عليه النصوص والله أعلم، فحينئذ لا يسلم عليه، لأن السلام دعاء والدعاء لا ينفع الكافر. أما القول أما إذا كان جاحدا لوجوبها فالقول أن بكفره إجماع بين العلماء، القول بكفره إذا كان جاحدا لوجوبها فهذه مسألة مجمع عليها أنه يكفر والعياذ بالله. نعم. يقول السائل: أنا أريد أن أدخل إلى مكة للعمرة ثم أرجع إلى المدينة لأخذ عمرة أخرى للولد، فهل يجوز؟ نعم يجوز، لكن في هذا مشقة على الأخ السائل ومشقة على المسلمين، والإسلام لا يقر المشقة خصوصا في شهر رمضان يحصل فيه مشقة، فأنت على كل حال إذا لم يحصل لك مشقة يجوز لك ذلك. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: لم أخرج كامل زكاتي في بلدي، فهل يمكنني إخراج بقيتها هنا؟ أما زكاة الأموال فأنت تخرجها في بلدك، زكاة الأموال تخرجها إذا عدت إن شاء الله في بلدك، لأن زكاة المال جمهور العلماء يرون أنها تخرج في بلد المال، جمهور العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة من أغنيائهم فترد في فقرائهم، في فقرائهم، هذا على قول كثير من أهل العلم، وبعض العلم يجيز إخراجها في أي بلد من بلاد المسلمين إذا وجد المستحق، فعلى هذا لك الأفضل أن تخرجها في بلدك إذا عدت، ولو أخرجتها هنا جاز إن شاء الله تعالى. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأعمال التي يستطيع الإنسان القيام بها بدلا عن الميت ويصل ثوابها إليه؟ الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الإنسان عن الميت: الصدق، له أن يعني يتصدق عنه ويصل إلى الثواب إليه إن شاء الله، والدعاء أيضا له أن يتصدق، له أن يدعو له ويصل الثواب إليه، والحج له أن يحج عنه ويصل الثواب إليه، هذه هي الأعمال التي وردت بها النصوص: الزكاة والدعاء، الصدقة والدعاء والحج. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي المسافة التي يجوز بعدها قصر الصلاة، هل هي 80 كيلومتر؟ هذه المسافة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، لكن إذا بلغت مسافة السفر 75 كيلومتر فهذه مسافة قصر عند أكثر العلماء، 75 كيلومتر هذه مسافة قصر عند أكثر العلماء. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم فطر مريض السكر وكيف يتم القضاء؟ إذا قرر الأطباء أن الصيام يضر به يفطر، إذا قرر الأطباء أن الصيام يضر بالمريض فإنه يفطر، ثم إذا كان يرجى زوال مرضه ويرجى شفاؤه فإنه ينتظر حتى يشفى ويقضي، وإذا كان لا يرجى زوال المرض فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين إذا كان لا يرجى زوال علته. وهكذا كبير السن، الشيخ والشيخة، والمرض الذي لا يرجى زواله كأمراض المستعصية، والسكر غالبا إذا قرر الأطباء أن الصيام يضر بمريض مرض السكر فحينئذ يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين. نعم. أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.